فمن من يوصي إلى توفق الله الصلاة لنا يرجع عنها بالموت ترجعها لعيالها؟ لا لا بلا لا يصلى عنها موت لا يصلى عنها لا يصلى عنه. أما الصيام صار عنه إذا كان الصيام ولا قضى صيام رمضان أو كفارة وقد عاش أيام وصاحي طيب ولا قضى يصار عنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه الصيام صار عنه ولي. ثم كان الصيام صيام رمضان أو كفارة أو نذر هذا هو الصواب. بعض أهل يقول لا يصار عنه إلا النذر هذا قول ضعيف. والصواب الذي دلت عليه الحديث الصحيح أنه يصار عنه النذر غير. نعم. في المدينة